ما أعظمت تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورة الأحزاب، الآيات من 69 حتى 71. يا صاحبي، اعلم أن كل مرة تتورط فيها في الإيذاء تعرض إيمانك للنقصان والاهتراء، لأن من لوازم الإيمان اجتناب الإيذاء والبهتان، وإياك أن تتورط في إيذاء الصالحين، فالصالح يخرج منها بريئا وجيها، وأنت تخرج منها مذنبا وضيعا. يا صاحبي، اجتهد في أن تكون لربك كما كان موسى صلى الله عليه وسلم لربه، ولا تقلق من إيذاءات المؤذين وافتراءات المفترين فيما يخص خلقك أو خلقك، فربك قادر على صرف أذاهم عنك، ولا يعجزه أن يبرئك كما برأ سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة رضوان الله عليها. قال في التحرير والتنوير: وكان عند الله وجيها، مفيدة سبب عناية الله بتبرئته. واصبر حابسا نفسك على مراد الله، ففي الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أوذي قال: رحمة الله على موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لما سمعت هذه الآية قلت في نفسي: هنيئا لك سيدي موسى تلك العناية والرعاية والتبرئة والجاه والوجاهة. ثم تساءلت: أما من سبيل لنيل بعض تلك الرعاية والعناية؟ قلت: لعل توقير واحترام نبينا صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هو السبيل، لكنني كنت أشعر أنني بحاجة لتفاصيل أكثر وخطة تشغيلية أوسع وأكبر، فوجدت الآيتين التاليتين كأنهما تجيبان على تساؤلاتي وتحققان لي أمنياتي. يا صاحبي، أين أنت مما أوصانا به ربنا هنا؟ تفكر في حالك وفي هاتيك المحالك، إنك تستفرغ وسعك في الأخذ بالأسباب الجالبة للوجاهة عند الناس، لكن أنت نفس الشخص الذي يهمل الأسباب الجالبة للوجاهة عند رب الناس. لعلك قد ظفرت بالوجاهة عند الناس، فهل لك وجاهة عند رب الناس؟ يا صاحبي، تفكر في مآلك وما وعدك الله به لو سلكت ما أوصاك به من المسالك؟ ألا ترغب في أن يجود الله عليك بالتوفيق والتزكية والقبول لأعمالك؟ ألا تشتاق لأن يغفر الله لك ما تورطت فيه من الذنوب والمهالك؟ ألا تهفو نفسك لذلك الفوز العظيم وما أعده الله من التكريم؟ اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وسدد ألسنتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر.